اجمل عيون واحلى عيون صحيتني للعاشقين صحيت الشوق من غير معاد وسافرت لاخر البلاد يا اجمل عيون واحلى عيون صحيتني للعاشقين صحيت الشوق من غير معاد سافرت لآخر البلاد والله بحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك واللي يفوت يفوت ياللي انت عيونك بحر ليل ونهار فيها سحر فيها قلبي داب واحتار يا صوت نبرة وحياة حبيت وعشقت صدى والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت وأحب برج الحوت وعشق لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت أنا ليكي ياللي انتي صوتك عزب وملائك همست صوتك ضحكي تكتر ويعطش روحي نظرة عيونك ملهمة وانت دوا جروحي والله لحبك موت والله لحبك موت واحب برج الحوت وعشق تفاصيلك ضحك وبكا وسكوت لأنك الدنيا واللي يفوت يفوت والله لحبك موت واحب والله ده حلو.